بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنك: ومنها الحمل والإرضاع إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أو على ولدهما، ويجب عليهما ولو مريضتين أو مسافرتين. كتب في الهامش: أي إذا لم يكن الإفطار بقصد الترخص في السفر، ويجب عليهما ولو مريضتين أو مسافرتين إذا أفطرتا، خوفا على الولد فقط أن يجهض، أو إذا أفطرتا خوفا على الولد فقط أن يجهض أو يطل اللبن فيتضرر، مع القضاء الفدية لكل يوم مد. ويجب عليهما ولو مريضتين أو مسافرتين إذا أفطرتا، خوفا على الولد فقط أن يجهض أو يطل اللبن فيتضرر، مع القضاء الفدية لكل يوم مد. أما لو أفطرت الحامل والمرضع بنية الترخص بالسفر ولو مع الولد، أو لم تنوي الترخص بالسفر أو لم تنويا شيئا، أو أفطرتا خوفا على أنفسهما ولو مع الولد فلا فدية. وعلى قول نعم. أما لو أفطرت الحامل والمرضع بنية الترخص بالسفر ولو مع الولد، أو لم تنويا الترخص بالسفر، أو لم تنويا شيئا، أو أفطرتا خوفا على أنفسهما ولو مع الولد فلا فدية. وعلى قول عليهما فدية. ومثل ذلك في وجوب المد والقضاء: من أفطر لإنقاذ حيوان محترم أي مأكول ولو لغيره، أشرف على الهلاك. وكذلك يجب القضاء والفدية على من أخر قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان آخر بلا عذر، ويتكرر هذا بتكرر السنين، خلافا لأبي حنيفة، فإن الفدية لا تجب عنده ولا يأثم. وأما العاجز عن الصوم لكبر سن أو زمانة، كتب في الهامش: الإنسان الذي كسره المرض لا يطيق الصوم، أو مرض لا يرجى برؤه، فليس عليه قضاء. ومن كان لا يرجى برؤه فأفطر ثم تعافى وكان دفع الفدية فهذا لا يلزمه بعد الشفاء شيء. ومن كان لا يرجى برؤه فأفطر ثم تعافى وكان دفع الفدية فهذا لا يلزمه بعد الشفاء شيء. ولا يلزمه. نعم. فلا يلزمه بعد الشفاء شيء، والفدية تدفع عن كل يوم بيومه، ولا يقدم الدفع كله، وإن كان لا يستطيع أن يدفع عن كل يوم بيومه يؤخر إلى وقت استطاعته، وقدر الفدية مد عن كل يوم من غالب قوت البلد. قال المؤلف: ويجب التبييت، الشرح: يجب تبييت النية، أي إيقاع النية ليلا فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لكل يوم من رمضان بالقلب، ولو قبل أن يفطر من اليوم الثاني، لحديث أحمد وغيره عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يفطر صوم اليوم التالي من رمضان، ثم لم يعد هذه النية كفته. فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يفطر صوم اليوم التالي من رمضان، ثم لم يعد هذه النية كفته. فليس عليه أن يعيد النية بعد أكل السحور، وهذا الحكم يشمل الصبي، فإن صومه إذا كان مميزا صحيح، ولا بد له من هذه النية، أي من النية فيما بين الغروب وطلوع الفجر، وإلا لا يصح صيامه. وكذلك الصوم المنذور يجب فيه تبييت النية ليلا، وكذلك من يقضي الفرض، ولو نوى صوم القضاء في الليل ثم غير نيته قبل الفجر فليس عليه إثم. ولو نوى صوم القضاء في الليل ثم غير نيته قبل الفجر فليس عليه إثم. أما صوم النفل فتجزئ فيه النية قبل زوال الشمس، حتى في من قال ليلا: إن نويت صوم غد فعلي إتمامه، يعني عن النفل، ثم قبل الفجر نوى أو بعد الفجر نواه، فعليه أن يتم هذا الصوم لأنه نذر إتمامه، فصار فرضا عليه إتمامه. كرمكم الله لنا. رضي الله عنه.